اي نعم، فتجد في نفسها بعض العوض. اي نعم، لكن لا بد من اللطف. اي نعم. نعم، ما لو صافحها قال لأنك كبيرة السن ما تشتهي، كسر قلبها. اي نعم، لا قال انا اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما يصافح النساء، يطور الحق هذا طيب عسى الله يرزقه. اي نعم، هذا شيء طيب، يمكن تحل مشاكل، يمكن مولدتنا هذا مولدتنا ولده. خل يحل حل مشكلة. اي نعم، اذا امكن هذا طيب. اي نعم. قال اريد امرأتي ان تأتي للحج وليس هناك محرم وانا مربوط بعمل، فهل يجوز؟